رسولكم فيقولون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عذبه قومه وشجوه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه الرواية فيها خطأ من الناحية الأولى. صدر الله أنت رحمة جزاكم الله خير. من ناحية الرواية ومن ناحية الحقية، أما الرواية والحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا ضربه قومه وشدوه فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فليس الحديث متعلقا بنبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما نبينا صلى الله عليه وسلم يخطي نبيا قبله ضربه قومه فيخطئ كثيرون، وليس هذا الخطأ من الأمر الحادث، فهذا خطأ موجود في كتب السيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والصحيح كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى ذلك عن نبي قبله وبلفظ اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. والخطأ الثاني ما كان للرسول عليه السلام أن يستغفر المشركين بعد أن نزل النهي عن ذلك في القرآن الكريم. ولذلك فلو أنه كان للحديث علاقة به عليه السلام لكان باللفظ الأول اللهم اهد قومي وليس بلفظ اللهم اغفر لقومي، لأن هؤلاء كفار ومشركون ولا يجوز لهم الدعوة بالمغفرة، أما الدعوة بالرحمة أو المطلوب. ولذلك نحن نقول ليس يعني تطبيقا للحديث المنحرف عن الرواية الصحيحة، وإنما لأنهم مهما فعلوا وفعلوا فما نستطيع أن نخرجه من دائرة الإسلام، فنقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الحقيقة كما شاكين لأخونا أبو مالك ونظر له شمان أخوان الله يزيد الخير لا نشكر عليه، هذا واجب. أنا يعني أم عبد العظيم وصالح يعني هم أبناء لنا قبل كل شيء، ولكن نحن ننتصر لغيرهم مثلا ننتصر لهم. الله يجزاك الله خيرا. الله هذه مش مسكرة هذه الدلة تبعك ها هيك معصوم صحيح. الحمد لله الصحاب بعتبر عبد العظيم الصالح منهم سحبوا الخير كله ان شاء الله. ولذلك لما سئل عبد العظيم الصالح على طول يعني الذهن بينصرف الى سحب. الحمد لله ولعل الامر كما قيل إن الطيور على أشكالها تقع. اللهم أهل سحاب طيبين حبيبة. السلام عليكم جميعا. الله فيكم. أنا سافرت لهم. نعم سافرت لهم متى؟ من 1/6 عند عبد الله. ما شاء الله. وين؟ كان لك وين؟ كان لك وين؟ كان لك وين؟ كان لك وين؟ كان لك وين؟ كان لك وين؟ كان لك وين؟ يعني الدعوة أحيانا يصيب بها القلب وأحيانا يتردد. يعني يقول الناس سبحان الله عزيزين برضو ما حرم الثلاثة بصنع حنفيين خارجين على موجود يعني هنا نقلت إلى مسجد أيوة أي نعم مسجد كان كويس ما في صار كويس والله الله أيضا إن السيول على أشكال القطع